السلام عليكم، صبحكم الله بالخير. خلوني أقول لكم هالقصة الجميلة. في عام 81 و 82 في سوريا كانت فيها توتر في الأوضاع، لأن حصل عندهم محاولة انقلاب. طبعا كانت محاولة انقلاب فاشلة لم تتم، لكن الوضع الأمني كان فيها أيامها مربك جدا. بدأت الاعتقالات وبدأ الحكم العرفي، وأي مشتبه فيه هذا خلاص راح فيها. مالكم بالطويلة، يوم من الأيام وفي دمشق ألقوا القبض على شايب عمره تقريبا 67 سنة، ويدخلونه إلى فرع الأمن في دمشق. ضرب تكرمون يعني بالأحذية بالإيدين بالكذا، أهانوا إهانة شيء لا يوصف، ويحطونا في سرداب هالفرع هذا. طبعا اللي داخل فيها السرداب هذا خلاص سلم عليه، أو يقعد الشايب 6 أشهر يبكي وينوح ويشكي يا جماعة الله يخليكم كذا. أيامها كانوا في كثير يتم اعتقالهم بحكم عرفي يعني، لكن ما يتم توجيه لهم أي تهمة، فيقعد هو حظه يقعد له 6 أشهر سنة سنتين، يموت يتم الإفراج عنه بالخطأ يعني، وهو نصيبه. مالكم بالطويلة، في واحد شباب أيامها عمره بالثلاثينات، وهذا ولد أحد شيوخ العشائر اللي موجودة في دمشق. هذا الشاب أبوه رجل طيب جداً، وكانت الناس أيامها يعني في ذاك الوقت الناس تعيش للناس ما يعيش لنفسه. فش سوى عنده هذا أكبر واحد من عياله؟ قام وخلاه يتوظف بحكم أن هذا يعني شيخ عشير أو كذا، خلاه يصير ضابط في الأمن، أعتقد يسمونه متطوع ضابط صف عندهم. طبعا رغم أن هذا شيخ العشيرة مو محتاج أن ولده أصلا يتوظف، عنده خير من رب العالمين، لكن كان له هدف. وهذه ترى طريقة مرات يسوونها العوائل اللي هي العشائر والشيوخ وكذا علشان يكسبون الطيف في الناس. شو يسوون؟ مثلا يوظف ولده في قطاع مهم في الدولة، مو لأنه يحب الأمن ولا يحب يعني مثلا السلك الأمني والعسكري، لا لا لا لا، علشان يخدم الناس. أيامها في ناس كثيرة تم اعتقالها وما في أصلا أي تهمة موجهة لهم وما في ملف قضية، فلما يكون عندك ضابط يقدر يطلعها بشكل سهل جدا يعني. وفعلا استخدم ولده في انه يطلع الناس المظلومة. اي واحد يجي عند الشيخ هذا شيخ العشيرة يقول له مثلا انا اعتقله ولدي، انا اعتقله ابوي، انا اعتقله خالي، يقول له عطني بياناته، يرسل ولده. ولده بما انه ضابط يعني الولد مداوم بس علشان يطلع الناس، لا ويجيب واسطات. كل ما خلص من فرع راح الفرع الثاني وينتقل من فرع لفرع اللي هم فروع الأمنية اللي يتم فيها اعتقال الناس. وذاك اليوم وينقلون قصري وغصبا عليه إلى فرع الأمن اللي موجود في دمشق اللي محجوز فيه الشايب، طبعا كعقوبة لأنهم اكتشفوا أن هذا مصخة. كل شوي يشيك على السجون، يدور على فلان وكذا، ويشيك ملفات الناس، وإذا شاف ما عليه تهمة ياخذه ويطلع برا، يقول أروح توكل على الله. ما عليه لا تهمة ولا شيء، ومحجوز يعني عرفي. الحكم العرفي مشكلة يعني، ترى حتى احنا عندنا في الكويت مر علينا حكم العرفي يعني بعد غزو الكويت. الحكم العرفي دائما يربك يعني، يعني يحتاج يعني النظام العادي هذا ممتاز جدا في ملف قضية تقدر تدافع عن نفسك في محكمة في كذا. العرفي فوضى شوي يعني، يعني الدوخ إذا رحت فيها أيامها يعني الله يسلم عليك. فلما اكتشفوا مرة من المرات قالوا له أنت لازم التعاقب، وبما أنه ولد شيخ يعني عشيرة وكذا ما يبون يعني يسببوا له، مش قالوا له تشلون نبي نوديك أسوأ فرع أمن، وفعلا ينقلون إلى هالفرع هذا. ومرت الأيام توفى أبوه الشيخ، والولد مشى على وصية أبوه. الناس قامت تجي إلى بيتهم، الله يخليك ترى عندنا ولد فلاني وكذا، لكن آخر أيامه ما هو قادر يتحرك بعد العقوبة اللي حصلت معه، يعني صاير حذر. وتجيه مرة وتطيح عليه الله يخليك وتبكي وحالة حالة، أمري يا حجة؟ قالت له أنا عندي عيالي اثنين، واحد عمره 15 سنة واحد عمره 16 سنة، مشتبهين فيهم أنهم يعني ضد الأمن وضد الحكومة من هالكلام. شلون صغار في العمر؟ قالت هذا اللي أنا سمعته، خذوهم من الشارع. وين؟ قالت له بنفس الفرع اللي أنت فيه. طبعا هذا من داوم في الفرع الجديد هذا ما يقدر ينزل إلى السرداب السجون علشان يعرف من المساجين الموجودين، يعني العين عليه. والمشكلة ما يقدر يعرف من الأشخاص الموجودين لأن هذول أصلا ما عندهم ملف قضايا، يعني تم احتجازهم بشكل عشوائي على حسب الاشتباه أنا أقصد يعني. قال له يا حجي يا حاضر خلاص أنا بحاول، بس أعطيني مهلة يعني أشوف الوقت المناسب. يدور لزام من هالزامات. وذاك اليوم لما شاف المركز فاضي ويخاف إنه في أحد يبلس عليه ولا أحد يبلغ عليه، نزل للسرداب ويدور العيال ويسأل وكذا. قالوا له اللي تدور عليهم هذول أصلا ماتوا من شهرين، هذول كانوا محجوزين أكثر من سنة وماتوا من شهرين، ما احنا عارفين شنو ظروف موتهم لكن الله يرحمه. حزن حزن شديد على العيال هذول، وحزن على الأم اللي تنتظره في البيت كل يوم والثاني جايته الله يخليك. والله هو يقول لها يا حجي الله يخليك عطيني وقت، وأنا والله من عيوني. وانتم عارفين لما واحد يضحي مو بوظيفته، اترك عنك الوظيفة، يضحي بعمره، يعني هذا لو يمسكونه ويتأكدون ان هذا شغال يطلع العالم، هذا اعدام ما فيها كلام ايامها. فالولد حط عمره على كف عفريت على قولتهم. لما اكتشف ان هالعيال ماتوا وهذا حزين، قال يبا دام اني دخلت السرداب وبين المساجين بعلى الاقل اطلع احد بدال اللي متوفين هذول، ويفتر بين المساجين. هو طبعا ما يقدر يطلع اي واحد، لا يطلع الواحد اللي يتاكد انه بريء، لان في بعض ممكن انه محجوز مجرم اصلا. ويشوف له شايب في زاويه السجن يبكي، مر عليه قال له يا حجي يعني شلونك شو الاخبار طيب ان شاء الله، تامر بشي يا حجي فيك شيء؟ قال له سلامتك. هو ليش راح حق هالشايب؟ الشايب هذا لابس لبس يسمونه لبس اهل الجزيرة، اهل الجزيرة السورية انا اقصد، يعني صوب ديوت زور والحسكة وال هذول يسمونهم أهل الجزيرة، جزيرة السورية. فلبسه شوي متغير يعني عن باقي المساجين وعن باقي الموجودين. هذا عرفه. وتعرفون انتم مرات تشوف واحد سبحان الله رب العالمين يسلطك عليه يعني، او انه يهديك انك تروح وتتقبل تسولف معه. هذا كأنه واحد ارسل الى الشيخ، وسبحان الله جاي حق اشخاص وطلع الشايب هذا في وجهه. تكلم يا حجي، لان الشايب كذلك قاعد صار له 6 أشهر، مروا عليه ضباط وافراد سيئين جدا، فهو ما هو عارف هذا يعني هل من ربعهم ولا هذا شنو نظامه، ما مو فاهم شو السالفه. قال له تبي شيء؟ قال له لا مشكور يعطيك العافيه. قال له يا حجي انت لبسك هذا وكذا انت من وين يا حجي؟ قال انا من الجزيره. فالشايب سال الضابط قال وانت من وين؟ الضابط يخاف يتكلم يعني يخاف يعطيه بياناته كامله. قال ليش يا حجي؟ قال شوف يا ولدي، اذا انت ولد عشيره ولد قبيله انت راح تعرفني اكيد، انا الشيخ فلان فلان الفلاني. طبعا انا ما اقدر اقول لكم منو هالشخص هذا لان الاحداث الى الان ما خلصت. قال له والله والنعم. قال له وانت من وين يا ولدي؟ قال له انا ولد فلان فلان الفلاني شيخ عشيره معروفه كذلك. ويفز فيه الشايب، يا هلا ابو ولدي، انت ابوك فلان، انت جدك فلان، انت يعرفون بعض. قال حج انت شنو قصتك؟ قال والله يا ولدي صار لي 6 أشهر وانا قاعد في السجن هني، ابكي ليل ونهار من القهر اللي فيني ومن الاهانة اللي تعرضت لها، وما حد عارف شنو قضيتي وشنو انا مسوي. قال لحظة حجي، خلني أتأكد إذا في أحد كاتب عنك تقرير في ملف قضية لك ولا شيء. المهم ويصعد بسرعة بسرعة يدور بالملفات، يدور أبدا ما عليه شيء، ويرجع حق الشيخ وياخذه وياخذ الشيخ ويركبه سيارته، سيارته برا حاطها. أقول لكم هذا الضابط ولد عز، وقال للشايب خلك في سيارتي يا حجي لين أخلص دوامي علشان ما حد ينتبه وأبشر من عيوني. خلص الدوام ويركب مع الشايب ويطير فيه ويطلع فيه برا دمشق، ويوصل إلى نقطة قريبة من أهله وجماعته. قال له يا حجي أمنتك الله يا حجي، إذا نزلت لا تقعد في سوريا، الله يخليك يا حجي أخاف أن أحد يدور عليك. قال له جزاك الله ألف خير وبيض الله وجهك، ومشى الشايب. الضابط اليوم اللي بعده مداوم، ولا أصلا واحد من المساجين اللي حاطينه تحت هذا مخبر لهم يبلغهم، لأنه حاطينه بين المساجين علشان ياخذ منهم معلومات، وشاف السالفة بالكامل. وتنقلب الدنيا على الضابط، وين الشايب اللي خذيته أمس؟ الرجل لا يعرف بياناته وين، ولما نزل بالشارع ما أدري حطه في أحد المناطق، وين راح بعدها ما يدري. قال لهم والله اللي شفته أنا إن هذا ما عليه شيء، وأنا صراحة طلعته. أنت الظاهر ما تتوب. ويحطون عليه عقوبات ويفصلونه من العمل. لا هذا توه مسكين وارث من أبوه الشيخ، وارث له يعني كم مزرعة وكم أرض، ويسجلوا له قضية خيانة أمانة أو خيانة وطن، ويسحبون كل أملاكه حتى السيارة اللي كانت عنده سحبوها، وسحبوا بيته وطردوا أهله من البيت، يعني ردوه إلى الصفر. الحين أصبح مواطن عادي لكن بلا مأوى ولا أكل ولا شيء. الناس قامت هم تخاف تساعده أيامها، لأن هذا معاقب من السلطات، فاللي قرب عليه قالوا أكيد هذا الشريك، فالناس قامت تخاف أصلا تقرب صوبه، حتى اللي كان يساعدهم مساكين خايفين ودهم يساعدونه وخايفين يقربون من صوبه. المهم هذا عنده خرابة حق واحد من عمام اللي متوفين أول، مسجلة باسم عمه المتوفي وما سحبوها، ويروح ويسكن فيها ويقعد يزرع الأرض اللي حوالين البيت اللي الخرابة هذه مالت عمه الله يرحمه، ويعيش فيها ساكت ولا يتكلم ولا يطالب ولا يبي السلامة. هم زين إن فكوه زين ما عدموه، بس تقدير اللي اسمه وكذا قالوا نكفي إن الردة إلى الصفر ونطرده وهني تنتهي حياته، هو يموت من الجوع بنفسه. طبعا ممنوع يسافر، ممنوع يتوظف، ممنوع عياله، ممنوع أصلا يدخلون حتى دراسة. يعني صارت فيه الهوائل، لكنه راضي ومقتنع بقدر رب العالمين. وتمر أول سنة وثاني سنة والحالة كسيفة، ومن فقر ليه فقر، الرجل أصبح ما يأكل إلا اللي يطلع من الأرض اللي حوالين بيته، ما في شيء أبدا، محتاج للدينار أو الدرهم أو الليرة يعني على قولتهم، ما في أحد يقدر يساعده، والكل يخاف وعليه العين. وتروح الأيام وتجي الأيام، وتعالي يا أشهر وروح يا أشهر. وين راح الشيخ الشايب؟ الشايب الله يسلمكم طالع من الشيوخ الجزيرة مثل ما قلت لكم أنا، لكن أصلا ما كان عايش في سوريا، هذا كان عايش في فرنسا أيامه. تخيلوا واحد عايش في فرنسا يعني من آخر يعني أواخر السبعينات وأول الثمانينات، وعياله أطباء ومهندسين وعنده خير من رب العالمين، شيء لا يوصف، أملاك في فرنسا، أملاك بالخليج وعلاقاته في الخليج بما أنه شيخ يعني قبيلة معروفة عالميا. ويطري في باله الضابط، هذا الكلام بعد سنتين ثلاث، ويقوم يرسل جماعته على الضابط، قال لهم في ضابط موجود في الفرع الأمن الموجود في المكان الفلاني في دمشق، أبيكم تسألون عنه. المهم يروحون يسألون عنه، يخافون والناس ما حد يجاوب. المهم يوم من الأيام ويمسكهم واحد من الأفراد، الظاهر أنه عطوه المكسوم، قالوا لهذا وين راح؟ قال لهم هذا قصة قصة، هذا يوم الأيام اكتشفوا أنه طلع سجين وراح هربه ما أدري وين، وحاكموه عسكريا وفنشوه من العمل وحجزوا كل أملاكه، والرجل حتى ما عنده مكان ينام فيه. لكن آخر مرة سمعت أنه عايش في خرابة في المكان الفلاني. ويطيرون حق الرجال ويتأكدون ولا فعلا يوم شافوه، ولا هل اللي ابو عمر ثلاثينات هذا صاير كأنه عمره ثمانين من الهم والغم والجوع والفقر، ويبلغون الشيخ في الموضوع. طبعا تعدلت الأوضاع في 86 تقريبا، يعني أول 87، ومهما كان هذاك شيخ وسبب احتجازه اكتشفوا ان في واحد مبلس عليه، يعني حاقد على الشيخ هذا، وقال لهم هذا جاي من فرنسا وكان فعلا يحمل الجواز الفرنسي، وان هذا مدعوم من الدول الغربية، وكان وقتها يعني جيته على حظه صار الانقلاب وانسجن الشيخ على هالأساس هذا. المهم يوم درب الموضوع وش صار بالضابط، وقال لهم أبدا ولا حد يدخل عليه ولا يكلمه، انتظروني لين أرجع لسوريا. وفعلا ما طول أسبوعين ثلاث ولا الشيخ جاي ويروح عند جماعته، وياخذ له جاهية ويطير إلى الخرابة اللي ساكن فيها الضابط ويطبون عليه بالليل. طقوا عليه الباب، السلام عليكم. عليكم السلام. قالهم حياكم الله، تفضلوا وكذا. وهذاك صحيح فقير لكن يعرف الأصول، حياكم الله وكذا، الساعة المباركة، ويروح يجيب لهم يعني الموجود في البيت، أي أكل أي شرب أي قهوة، بس عشان بس الضيوف اللي جوه ما يعرف هذول شنو قصتهم. حياكم الله وكذا، آمروا شنو حاجتكم. متعود من أيام عز وعز أبوه، متعود ما يرد أحد. آمروا شنو حاجتكم وأنا حاضر وكذا، وإن شاء الله إنكم وصلتوا، ويهلي ويرحب فيهم، يا هلا ويا مرحبا. والشيخ يطالع يقول أنت ما تغير، سبحان الله، أشهد إن اللي رباك رجل بمعنى الكلمة، اللي رباك رباك صح. قال آمر يا عمي، والله العظيم لو تطلب عيوني حاضر. آمر، عندك حاجة يا عمي؟ يضحك. قال ما تعرفني؟ قال لا والله يا حج سامحني، والله ما عرفتك، بس أفع عليك بدون ما أعرفك وبدون ما تعرفني بنفسك، قول لي بس حاجتك، وإذا أقدر بإذن الله تعالى إنها خالصة. قال لا يا ابن الحلال، أنا بذكرك موضوع. تذكر قبل 3 سنوات وشوي أنت ما كنت ضابط؟ قال إيه نعم طال عمرك، أنا كنت ضابط في أكثر من مكان، شو اللي حصل؟ إن شاء الله أني ما قصرت يعني. قال لا لا، أنت ما مريت على فرع الأمن اللي موجود في المكان الفلاني في دمشق؟ قال إيه نعم صحيح. ما تذكر قصة الشايب اللي أنت طلعته واللي طردوك وبهذلوك الحكومة بسبب هالشايب اللي طلعته؟ يضحك. قال والله يا حجي أنا ما ودي أتكلم في الموضوع، والشايب هذاك هذا حقه وعطيته يعني. وراح الرجل الله يسهل عليه. يضحك الشايب، قال يا رجل هذا أنا، أنت اللي مطلعني من السجن، وأنا لما قلت لك أنا فلان ولد فلان لفلاني، ويقوم يهلي فيه ويحبه. قال والله يا حجي إني ما خفت على نفسي، خفت إنهم مسكوك يوم قعدوا يدورون عليك، وخفت إن أنا أتسبب في قتلك، ولا وظيفتي وأملاكي وحلالي، والله ما هي هامتني. يضحك الشايب، قال يا ولدي أنت شو اللي حصل بعدين معك؟ قال والله يا عمي شوفت عينك، لكن أنا لاني طالب شيء، ولا تعتقد أنك تقدر تعطيني شيء يعني مقابل خدمة أبدا يا عمي، وهذه وصية أبوي، وإلى الآن إذا تبي شيء لو على حسابي وحساب عيالي ترى ما راح أقصر. قال شوف يا ولدي، أبيك بس تضبط نفسك وتعيش برفاهية لمدة 2-3 أسابيع، عطني ثباتاتك، شنو عندك ثبات؟ قال يا عمي حتى جوازي ما أخذينه، ما عندي إلا الهوية. قال عطني هويتك وعطني أسماء عيالك، وأنا عطني 2 أسابيع وارجع لك. قال ليش يا عمي؟ قال أنت مالك شغل، عندك الفلوس هذه الحين عيش فيها بدون ما تتكلم. وفعلا بعد 2 أسابيع ولا هالشيخ هذا جايب له جوازات حقه وحق زوجته وعياله. قال له يلا حبيبي أركب معي. قال وين؟ قال أقول أركب معايا يا حبيبي، ويطير فيهم فرنسا. ولا الحج مجهز لهم هالفيز وكذا، المهم يطيرون فرنسا، ولا معطيه بيت في مكان أشبه من الخيال. ولا وقال له شوف يا ولدي، أولك راتب شهريا يجيك، لكن أبيك بس تقول لي إذا تحب تستقر هني ولا لا. قال والله يا عمي يعني أنا ما أدري شو أقول لك صراحة، الله يبيض وجهك وجزاك الله خير. قال لا لا لا، والخير بقبال، وبعطيكم معلومة، ترى تعرفون الشيوخ القبائل المعروفة تلقاه هذا عنده تدرون كم جواز أو كم دولة تتبع له؟ يعني أقصد مثلا تلقاه عنده 6-7 جوازات أو جناسي حق دول، كل دولة تعطيها أصلا جنسية يعني يسمونها شرفية تقديرا للشيوخ هذا، لأن الشيوخ هذول يعتبرون تاريخ يعني مئات السنين قبل ظهور الدول كانوا موجودين في بعض القبائل والأشخاص هذول لهم تاريخ، فالدول تعطيهم ينتمون لها، فله علاقات في جميع الدول هذه. إيش سوى بعدين؟ بعد ما استقر الضابط وارتاح في فرنسا وكذا، الحين الخطوة الثانية، هذا إلى متى يكون موجود في فرنسا ولاجئ وكذا؟ ويضبط في أحد الدول الخليجية، ضبط بوظيفة محترمة وضبط عياله في المدارس وراح للضابط، إيش رايك تروح الدولة الفلانية؟ قال والله يا ريت يا عمي، لأن أنا صراحة الدول الأوروبية هذه ما أقدر أعيش فيها، وأنا يعني هني عاداتهم وكذا أنا ماني قادر أتقبل، على الأقل هناك أكون قريب من أهلي من جماعتي اللي طلعوا اللي كذا. وتعرفون ترى كثير سوريين موجودين الحين في جميع دول الخليج، فخلني هناك أكون أفضل يعني. قال حياك الله حبيبي، ويطير فيه إلى أحد الدول الخليجية. ومن ذاك اليوم إلى اليوم ما شاء الله الضابط هذا طبعا الحين شايب، الله يعطيه طولة العمر والصحة والعافية، وعياله ما شاء الله اللي مهندس اللي تاجر اللي طبيب ولا ومعروفين كذلك في الخليج. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فعلا في ناس تعيش للناس، وفي واحد يعيش لنفسه يموت والله ما حد يدري عنه، لكن اللي يعيش للناس إذا نسوك الناس ما ينساك رب الناس. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.